ريحا عاتية من اليأس والشك والقلق والضيق والسخط في هذه الأيام، حتى وصل الأمر عند بعض الناس إلى حد الاعتراض على الله. فكثير من الناس الآن يشكو ويتضجر ويسخط ويشكو الخالق للمخلوق ويشكو الرازق للمرزوق ويشكو الغني للفقير ويشكو العزيز للذليل ويشكو الحكيم للجاهل الذي لا يعرف ما يصلحه ويفسده. فأردت أن أقف اليوم مع أحبابي لأذكر نفسي وأمتي بهذا الباب العظيم. فالرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وأنس المحبين وروضة المشتاقين وحياة العارفين وقرة عيون الموحدين وسعادة المسلمين العالمين برب العالمين الذين يعرفون أسماء جلاله وصفات كماله. فما هو الرضا لغة واصطلاحا وشرعا؟ وأعرني قلبك اليوم، فإننا في أمس الحاجة الآن إلى هذا التأصيل. ما هو الرضا لغة واصطلاحا؟ الرضا مصدر رضي يرضى، وهو خلاف السخط. الرضا مصدر رضي يرضى، وهو خلاف أو ضد السخط. والرضا اصطلاحا هو سكون القلب إلى اختيار الرب للعبد. أكرر، الرضا اصطلاحا هو سكون القلب إلى اختيار الرب للعبد، ويقين العبد أن الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير ما اختار للعبد إلا الأفضل والخير، فيرضى العبد الراضي ويسلم باختيار الله له، وهو يعلم علم اليقين أن اختيار رب العالمين له وهو عبده أفضل من اختياره لنفسه، لأن الذي قضى وقدر واختار له هو الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون. والرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. اسمع مرة أخرى: الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. أولا، الرضا بما قسمه الله وأعطاه. قال أرضى الناس بالله صلى الله عليه وآله ومن والاه، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هل توحد الله جل وعلا؟ هل تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا؟ هل تؤمن بالإسلام دينا؟ إن كان الجواب بنعم فعليك أن تسجد لله شكرا، ولا يجوز لك أن يرتفع أو أن يقوم قلبك من هذه السجدة حتى تلقى الله جل وعلا. ولن توفي الله شكر هذه النعمة، وإن ظللت ساجدا حتى تلقاه فمما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا من شرح الله صبرك للإسلام، اعلم بأنه جل وعلا قد أنعم عليك بأشرف نعمة. قد أفلح من أسلم، وإلا دلني بالله عليك، أين السعادة وأين الرضا في حياة نهايتها إلى النار؟ ما قيمة هذه الحياة؟ ذكرت لأولادنا بالأمس في مسجد التوحيد، قلت لو قال ناس لرجل هذا مال الدنيا أمام عينيك وبين يديك، وهذه امرأة حسناء من أجمل ما خلق رب الأرض والسماء، وهذه مائدة عليها ألوان الطعام والشراب، استمتع بالمرأة كما شئت، وهذا المال افعل به ما شئت، وهذا الطعام كل منه ما شئت، وبعد أسبوع أو شهر واحد سنشعل نارا مشتعلة متأججة أمام الخلق، وسنلقي بك في قلب هذه النار. أسألكم بالله، هل يوجد عاقل على وجه الأرض بعد هذا يجد عنده من الوقت ما يستمتع به بهذا المال أو بهذه المرأة أو بهذا الطعام؟ كلا. كيف وهو يفكر في هذه الساعة التي سيلقى فيها في هذه النار المشتعلة؟ أقول لك، قال الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فما قيمة هذه الحياة التي مصيرها إلى النار؟ والله العظيم نحن في غفلة عن أشرف وأجل نعمة أنعم الله بها علينا، ألا وهي نعمة الإسلام والتوحيد. قد أفلح من أسلم، قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تعرف على نعمة الله عليك حتى لا تشكو الخالق للمخلوق، وحتى لا تسخط على من تفضل عليك بأطهر نعمة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اعلم حبيبي في الله، لو حصلت الملايين بل عشرات الملايين وحرمت من رزق القناعة والرضا لن تمضي عليك ساعة واحدة إلا وأنت في سخط وأنت تمتلك الملايين. كم من أناس يملكون الملايين وهم فقراء، وكم من أناس يبيتون بغير عشاء وهم أغنياء. فليس الغنى عن كثرة العرض، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في أعلى درجات الصحة في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال الصادق المصدوق: ليس الغنى عن كثرة العرض. فلنصحح المفاهيم، فلنغير المفاهيم المغلوطة التي ترددها الألسنة في هذه الأيام. لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، والعرض هو المال والجاه، ليس الغنى عن كثرة المال، عن كثرة الجاه، عن المكانة والوجاهة، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. اللهم أغن نفوسنا يا غني يا كريم. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حبيبي في الله، ماذا يأخذ كل من ملك الدنيا؟ ماذا يأخذونه؟ ربما يمتلك الملايين وهو يود أن لو فقد كل هذه الملايين من أجل الصحة والعافية، من أجل أن يأكل طبقا من الفول أو حبة من الطعمية، بل ربما يود أن ينفق كل ماله من أجل أن يحك جزءا في ظهره لا يستطيع أن يحكه بيده لشلل أصاب بدنه كله. المشكلة أننا ننظر إلى الرزق على أنه مال ومال ومال وفقط، فإن رزقني الله المال فقد رزقني، لكن أين رزق الإسلام؟ أين نعمة العقل؟ أين نعمة الصحة؟ أين نعمة الأولاد؟ أين نعمة التوحيد؟ أين نعمة الذكر؟ أين نعمة الصلاة؟ أين الحلم؟ أين العلم؟ أين الخلق؟ أين أين أين أين هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، لا ننظر إليها ويتسخط المخلوق على الخالق، ويعترض العبد على الرب جل وعلا، وينسى أن الله قد أغرقه في النعم من رأسه إلى أخمص قدميه. إن الإنسان لظلوم كفار. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ نظرك فيك يكفيك على أن صاحب الفضل عليك هو الله. انظر إلى كل ذرة فيك لتتعرف على نعم الله عليك وفضله الذي يغرقك سبحانه وتعالى، الذي يملك الدنيا بماذا يخرج؟ لن يخرج إلا بعمل صالح. قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك، وفي أمر الدين والعلم انظر إلى من هو فوقك، ولا تنظر في الدنيا إلى من هو فوقك. الله جل وعلا قسم المعيشة بين الخلق، فجعل الأغنياء والفقراء، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورزق ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله بحكمته وعدله جعل الأغنياء والفقراء ليستقيم الكون ولتستمر حركة الحياة. فلو كان الخلق جميعا أغنياء ما وجد غني غنيا يعمل في مزرعته أو في مصنعه أو في متجره، لكن الله سبحانه جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء، فإن أخرج الأغنياء حق الفقراء ما وجدت بينهم فقيرا واحدا. فانظر في الدنيا إلى من هو دونك، إلى من هو أقل، ولا تنظر إلى من هو فوقك، حتى لا تحتقر نعمة الله عز وجل عليك. والدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، والدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق يوما والناس كنفتيه أي على جانبيه، فمر النبي بجدي أسك ميت، بجدي وهو الماعز المعروف، بجدي أسك، والأسك صغير الأذنين، ميت. فقال النبي لأصحابه: أتحبون أن هذا يكون لكم بدرهم؟ أتحبون أن يكون هذا لكم أو لأحدكم بدرهم؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا، فهو أسك أي صغير الأذنين، وهذا عيب في المعز عند العرب. قالوا: لا والله يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا، فهو أسك أي صغير الأذن، كيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي بسند حسن من حديث سهل بن سعد الساعدي: لو كانت الدنيا تعجل أي تساوي عند الله جناح بعوضة أي جناح ذبابة ما سقى كافرا منها شربة ماء حتى لا ينخدع بعض شبابنا وأولادنا، كيف يعطي الله الدنيا للكافرين؟ وكيف يتنعم الكفار مع كفرهم في ألوان النعيم؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، أي بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بالنعم، وأن الله يعجل لهم حسناتهم أو يعجل لهم الطيبات في الدنيا، إذ لا حسنة لهم مع كفرهم، يعجل لهم الطيبات في الدنيا حتى إذا ما وافوا ربنا جل وعلا عذبهم عذابا شديدا على كفرهم وجرمهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. كن في الدنيا كأنك غريب، هكذا يقول النبي لابن عمر كما في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. بكل أسف نسمع هذا الحديث كثيرا، لكن قل من ينتبه إلى معناه، فضلا عن أن يحقق مفهومه ومقتضاه. كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب حتما سيعود إلى موطنه أو عابر سبيل، والمسافر حتما سيعود إلى بلده ووطنه. فالدنيا ليست مستقرك، وليست وطنك الأصلي، وليست إقامتك الدائمة، حتما ستعود إلى وطنك. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والحديث رواه مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ووالله الذي لا إله غيره ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الفقر أبدا، الذي نتسخط بسببه الآن على ربنا ونشكو به أو من خلاله خالقنا إلى المخلوق من أمثالنا. والله ما خاف النبي الفقر على الأمة أبدا، بل ستعجبون إذا قلت لكم والله ما خاف النبي على أمته إلا من كثرة المال والعرض، وإلا من انفتاح الدنيا علينا، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. والله يقسم وهو الصادق: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. واقع. الرسول يقسم على أنه لا يخاف من الفقر، فالغنى الحقيقي غنى النفس بالإيمان بالقناعة بالرضا عن الله جل وعلا، بالرضا عما قسمه الله لك، لأنك لا ترى ما وراء الجدر، والله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون بالنسبة لك وبالنسبة للكون. فاعلم بأن اختيار الله لك اختيار الحكيم العليم الخبير، لكننا لا ننظر إلا تحت أقدامنا ونتسخط على قسم ربنا وعطاء ربنا جل وعلا. ووالله ثم والله لو علمت الغيب وأذن الله لك في ذلك لما اخترت إلا ما أنت فيه. فالعبد الراضي الذي يعرف أسماء الجلال ويقف على صفات الكمال لا يمكن أبدا أن يختار غير ما اختاره له الكبير المتعال، لأنه يعلم أنه اختيار الحكيم الخبير. أنت متسخط لأنك بلا حكمة، لأنك بلا علم، بجوار علم الله وحكمة الله. ثم أنا أضرب لك مثالا أكرره: أنت حين تعطي ولدك تزعم الحكمة لنفسك في عطائك، يعني إن أعطيت أحد أولادك تقول: أنا أعطيت هذا الولد لحكمة، وإن عاقبت ولدك الآخر تقول: أنا عاقبت هذا الولد لحكمة. أخي، حين أعطيت فأنت حكيم، وحين سلبت أو منعت فأنت حكيم. أفتنسب لنفسك الحكمة في عطائك ومنعك، وتنفي الحكمة في عطائه، وتنفي الحكمة عن الله في عطائه ومنعه، وهو من وهبك أنت الحكمة؟ يؤتي الحكمة من يشاء. إن كنت تدعي الحكمة في عطائك ومنعك فعطاء الله لك، هي منحة الله لك. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة عند حكماء الأرض إنما هي من فضل الله الحكيم الخبير. فكيف يجرؤ الخلق على أن ينسب الحكمة لأنفسهم في العطاء والمنع، وينفي أحدهم الحكمة بجرأة وصفاقة عن الحكيم الخبير جل وعلا حين يعطي وحين يسلم ويمنع؟ فالله حين يعطي حكيم، وحين يمنع فهو الحكيم، وحين يعاقب فهو الحكيم، وحين يبتلي العبد فهو الحكيم وهو الرحيم وهو العليم. فلنتأدب مع رب العالمين. يا أخي لو ذهبت إلى ملك من ملوك الدنيا ودخلت عنده في مجلسه وقدم لك ألوان الطعام والشراب ثم تسخطت على ما قدمه لك، والله الذي لا إله غيره لن تأمن شره ولن تأمن غائلته. فكيف وأنت غارق في نعم الله وفضل الله، كيف تتسخط على عطائه؟ كيف تتسخط على قسمه لك وهو الحكيم الخبير؟ فارض بما قسم الله لك، تكن من أغنى الناس وتكن من أسعد الناس. فالرضا بما قسمه الله وأعطاه جنة الدنيا ومستراح العابدين وأنس المحبين وروضة المشتاقين. وشتان شتان بين من يعيش في حالة رضا، في حالة سلام مع نفسه وسلام مع الناس وسلام مع مجتمعه، يبيت ليلة بغير عشاء لكنه مبتسم يحمد رب الأرض والسماء على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد وعلى نعمة الإيمان. لا يخرج ليخرب هنا وهناك وهنالك، لا يخرج ليحرق سيارة أو ليدمر بيته أو ليدمر مصنعه أو ليسيء إلى مسلم آخر أو ليحدث إضرابا ليترك عمله بدعوى أنه معترض على الحال. ولو فتشنا لوجدنا أن ما نعيش فيه من ضنك وضيق بسبب ذنوبنا نحن وتقصيرنا وإعراضنا عن ربنا. أيجامل بعضنا بعضا؟ لما لا نضع أيدينا على السبب الحقيقي؟ قال الرب العلي: ذلك جزيناهم ببغيهم. قال الرب العلي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الرب العلي: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لا مخرج للضيق الذي نعيش فيه، والله لا مخرج للضنك الذي نحياه، إلا إذا عدنا إلى منهج الله ووحدنا الله حق توحيده واتبعنا المصطفى حق اتباعه. قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك بسبب الإعراض عن الله، بسبب الإعراض عن منهج الله، بسبب الإعراض عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والمسؤولية مسؤولية الجميع، لا ينبغي أن نلقي بالتبعة لا على الأعداء ولا على الحكام ولا على العلماء، ليتملص كل مسلم منا من مسؤوليته أمام ربه. عاتب الله الصحابة حين قالوا: كيف نهزم في أحد وقائد الميدان رسول الله وعدونا المشركون؟ فنزل قول الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف نهزم، كيف ينصر الشرك وأهله، أن هذا؟ كان الجواب: قل هو من عند أنفسكم. قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمغير ما بأنفسنا، فلنترك الغش والجشع والاحتكار والطمع والخيانة والكذب، فلنتخلى عن عدم الوفاء بالوعود والعهود، فلنتخلى عن الغدر، يظلم بعضنا بعضا. رائحة الظلم أزكمت الأنوف، والله جل وعلا يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ظلم بشع لا يخلو منه مكان إلا من رحم الله. ونريد البركات من السماء والأرض بلا إيمان أو تقوى، خلاف لسنن الله الكونية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالرضا بما قسم الله وأعطاه، تعيش بسببه في جنة في الدنيا. ارضى بما قسم الله لك. ليس معنى ذلك أن أكون درويشا لا أخذ بالأسباب ولا أمشي في الأرض للجد والكسب والكدح والتعب أبدا. وقعنا في خطأ آخر، إذ أننا لم نحقق معنى التوكل على الله. فالتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فعليك أن تأخذ بالأسباب، وأن تبدع، وأن تعمل، وأن تحرص على الجد والمجاهدة والاجتهاد والكدح. وبعد ذلك يجب عليك أن ترضى بما قسم الله تبارك وتعالى لك وأعطاك، وأن تكون على يقين بأن اختيار الله لك أفضل من اختيارك لنفسك، لأنك عبد وهو رب. القسم الثاني من أقسام الرضا، الرضا بما قدره الله وقضاه. اعلم حبيبي في الله أن الإيمان بالقدر ركن سادس من أركان الإيمان بالله، لا يصح إيمانك إلا به. اعلم أن مكانك الذي تجلس فيه الآن بين يدي مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هل تصدق هذا؟ قال الله: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الصادق رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد ذكرت أن هذا الزمان المذكور في الحديث إنما هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. فلقد ثبت في سنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال الله للقلم: اكتب. قال القلم: يا رب، وماذا اكتب؟ قال الله: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يجب ان نؤمن بهذا الركن من اركان الايمان. اكتب مقادير كل شيء. لماذا اتيت الى حضراتكم في هذا اليوم؟ لماذا لم اكن خطيبا هنا في الاسبوع الماضي؟ لماذا لم اكن خطيبا في الاسبوع المقبل؟ قدر الملك هذا القيام والمقام قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. ومن فهم القدر حقيقة سعد واستراح، وما احتج بالقدر على ترك الأعمال، وما احتج بالقدر على ترك أو على فعل الذنوب والمعاصي. فالقدر لا يحتج به في المعائب، وإنما يحتج به فقط في المصائب. هذا معتقد سلفنا وأهل السنة والجماعة. القدر لا يحتج به على فعل الذنب، ولا يحتج به على ترك العمل، وإنما يحتج به في المصائب والابتلاءات والمحن. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قبل أن توجد هنا وقدر الله رزقك وأجلك وعملك وشقاوتك وسعادتك. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، أو وشقي أو سعيد، كلاهما صحيح في اللغة. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وفي رواية سهل بن سعد: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذه الكلمات تحل الإشكال كله، فيما يبدو للناس، لكنه مرائي لا يبتغي بعمله وجه الله، وإنما يريد السمعة والشهرة والمحملة عند الناس. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. الإيمان بما قدر الله وقضى يسعدك، تعيش في راحة، بل تعيش مقداما قويا، لا تخشى مخلوقا على وجه الأرض، لأن رزقك مقدر، وأجلك مقدر، وحياتك مقدرة، فلما التملق والنفاق لأي بشر وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. من أجمل ما قرأت أن الوزير أحمد ابن سعيد، وهو والد الإمام ابن حزم، هو الفقيه الظاهري المعروف، كان يجلس يوما في مجلس أميره، وكان هذا الأمير قد جعل يوما لسماع الشكاوى ورد المظالم إلى أهلها. فبينما هو يجلس يوما في مجلس أميره، إذ دخلت امرأة عجوز وقالت: أعز الله الأمير وأيد سلطانه وأعلى شانه. فقال لها الأمير: ما حاجتك يا أمه؟ قالت: ولدي في السجن، وهو الذي يتولى شأني وأمري، وجئت إليك يا سيدي لتفك سجنه. قال: من ولدك؟ قالت: فلان ابن فلان. قال: فلان، ألم يشنق إلى الآن؟ يشنق. الذي ذكر الأمير بشنقه أمه، وظل الأمير يصرخ: يشنق. وطلب من وزيره أحمد بن سعيد مرسوما ليكتب فيه ما يريد، وكتب وسلم المرسوم إلى وزيره منفعل، وأمره أن يسلمه إلى قائد السجن لينفذ ما فيه فورا. فأخذ الوزير المرسوم وذهب به إلى قائد السجن وسلمه إياه، وعاد إلى مجلس الأمير. وفجأة رأى الأمير والوزير هذا الشاب خارج السجن، وقد أطلق قائد السجن سراحه. فلما نظر الوزير والأمير إلى الشاب صرخ الأمير وقال: ألم يقل يشنق؟ فارتجف قائد السجن وقال: أعزك الله يا سيدي، هذا أمرك إلي يا مولاي. وأعطاه المرسوم الأميري الذي كتبه بيده. فلما أخذه الأمير وفتحه ونظر فيه، فوجد أنه كتب، بدل أن يكتب يشنق كتب بيده يطلق. فنظر إليها وقال: يطلق؟ هذا خطي، هذا قلمه، هذا خاتمه، يطلق؟ وكان وقافا فنظر إليه ثم قال الأمير: إذن يطلق، ثم يطلق، ثم يطلق. ف فمن أراد الله له أن يطلق ما استطاعت الدنيا له أن يشنق. مش ممكن. بس أنا وإنت ضعفاء الإيمان لا تستطيع قوة في الأرض أن تغير في الكون أو أن تحدث في الكون حدثا إلا بأمر مالك الكون ومالك الملك. سألت أحد أحبابي في المنصورة وهو رئيس محكمة، قلت أخي فلان سؤال لا تستغرب مني فيه، قال تفضل. قلت أود أن تخبرني بأغرب قضية عرضت عليك طوال عملك. أنا أحب أن أستفيد من غيري في أي مجال من مجالات الحياة. فنظر إلي مبتسما وقال والله وددت أن لو سئلت هذا السؤال. ثم قال أغرب قضية عرضت علي قضية قتل في مركز من مراكزنا هنا في محافظة الدقهلية، أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ على مصرنا على مصرنا أمنها وأمانها وجميع بلاد المسلمين. يقول قبض على القاتل وكل الأوراق التي قدمت لهيئة المحكمة تؤكد أن هذا الرجل هو القاتل، وقدمت الأوراق واعتمدت من المفتي بالإعدام. قال وفي الجلسة التي سألقي فيها أو سأنطق فيها بحكم الإعدام بصفتي رئيس للمحكمة، قال امتلأت قاعة المحكمة بالناس وصمتت الأنفاس وتعلقت الأبصار بي وأنا أقرأ ديباجة الحكم التي ستسلم في آخر الأمر إلى قولي وقد حكمت المحكمة على فلان بالإعدام. قال فوجئت ولم أنتبه بعد قراءة هذه الديباجة والناس منهم من يبكي ومنهم من يراقب وهم يعلمون. قال وإذ بي أقول وبناء على ما سبق فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم. قال وخرجت اللفظة ولم أستطع أن أردها وارتبكت ووضعت رأسي بين يدي، ثم تركت المنصة وعدت إلى مكتبي وأنا في حالة ذهول. وقام إخواني معي على المنصة وجلسوا إلى جواري، ولولا أنهم يعلمون صدقي ويعلمون خوفي من الله عز وجل لشكوا. قالوا يا فلان يجب أن نعيد دراسة هذه القضية. يقسم لي بالله واللي والله يا شيخ محمد قبل 15 يوم وصلنا إلى القاتل الحقيقي الذي اعترف بجريمته تفصيليا ثم بكى وقال وكان الله جل وعلا هو الذي برأ المتهم الأول قبل أن تبرئه ساحة المحكمة. علق قلبك بالله يا أخي واعلم يقينا أن ما قدره الله وقضاه سينفذ، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تحول بينك بين قضائه وقدره. كن عن همومك معرضة ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. الرضا بالله عن كل ما سواه. ولا يحقق الرضا بالله عن كل ما سواه إلا من عرف الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، إلا من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إلا من وقف على أسمائه العزيز القهار الغني القوي العزيز الرحمن الرحيم. الله اسم لصاحبه كل جلال وكمال وجمال. إن عرفت الله رضيت بالله، ومن رضي بالله رضي عنه الله، ومن أحب ما يحبه الله أحبه الله. من رضي بالله رضي عنه الله. لذا كان الرضا أيها الأفاضل أغلى وأعلى مطلوب للنبيين والمرسلين. لذا كان الرضا أغلى وأعلى مطلوب للنبيين والمرسلين. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون. اسمع، انت بتقرأ الآية بس انتبه إليها دلوقتي. يبتغون، محمد والذين معه من الصحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لا يبتغون إلا فضله ورضاه، لا يبغون إلا فضله ورضاه. قال الله لكليمه موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك، مش بعملي ولا بعلمي ولا بمالي ولا بملكي، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالرضا أغلى وأعلى مطلوب للنبيين والمرسلين. ومن ثم كان الرضا أغلى وأعلى مطلوب للموحدين والمؤمنين. واسمع مني، لا يعلم حدود رضا الملك إلا الملك. ستعجب وسأذكر لك حديثين على وجه السرعة. لا يعلم حدود منتهى الرضا إلا الحق سبحانه وتعالى. ففي الصحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة، يتعثر ويقع مرة، وتسفعه النار مرة، أي تصل إليه النار وتسفع وجهه وجبينه وتسود وجهه. يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. فإذا ما نجاه الله جل وعلا وعبر الصراط التفت إلى النار من خلفه وقال: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. وهو آخر رجل يمر على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: فترفع له شجرة. وأرجو أن تتصور معي شجرة غرسها الملك بيده، ساقها من ذهب، ليست من شجر الدنيا. فترفع له شجرة فيقول العبد لربه: أي ربي أدنني، يعني قربني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم إن أعطيتكها تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا رب لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها ليستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم يرفع الله له شجرة هي أحسن من الأولى. فيقول العبد: أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: يا رب لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا منها. يقول المصطفى وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقنيه الله منها ليستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ثم يرفع الله له شجرة على باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول أي رب أجنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله جل وعلا يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غير الذي سأل، فيقول يا رب هذه لا أسألك غيرها، فيقربه الله منها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فإذا ما اقترب منها وانفتح باب الجنة ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم قال يا رب أدخلني الجنة. اسمع، وهذا هو الشاهد الذي سقت الحديث من أجله، قال يا رب أدخلني الجنة، فيقول الرب للعبد عبدي ما الذي يرضيك مني؟ ايه اللي يرضيك؟ اترضى ان تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد يا رب اتهزأ مني وانت رب العالمين؟ الدنيا اتهزأ مني وانت رب العالمين؟ ضحك عبد الله بن مسعود وانا اضحك لضحك ابن مسعود، ضحك ابن مسعود ثم سأل أصحابه لما تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال أضحك لضحك رسول الله، فلقد ضحك رسول الله وهو يحدثنا بهذا، ثم سألنا ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك لضحك رب العزة من عبده. لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يضحك رب العزة من عبده ويقول له حين أقول العبد أتهزأ مني وأنت رب العالمين، فيقول الله جل وعلا لعبده لا أهزأ منك ولكني على ما أشاء قادر. وفي رواية مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ربه وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فيقول الله عز وجل لموسى هذا رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة فينطلق ثم يرجع إلى الله ويقول يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني يقول بأنه لم يجد له مكانا في الجنة، فيقول الله جل وعلا له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد رضيت يا رب. فيقول الرب لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في الخامسة رضيت يا رب رضيت يا رب. فيقول الرب جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله معك. قال موسى بن عمران يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت، أي أولئك الذين اخترت واصطفيت واجتبيت وكرمت، اللهم اجعلنا منهم. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ألم تقرأ قول رب البشر ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة بكل ما فيها من ألوان النعيم، كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي أن الحبيب النبي قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير بين يديك. والحديث أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول جل جلاله هل رضيتم؟ أنتم راضون؟ هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من الجنة؟ أفضل من الحور والحرير والفضة والذهب والخمر والعسل واللبن؟ أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا أذل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقول وأرى كتابي باليمين وتقرع بالرسول. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الرضا بما قسمه، أن يرزق الرضا بما قدره وقضاء، أن يرزقني وإياكم الرضا به جل وعلا عن كل. أقول قولي هذا وأتم اليوم. سنعود بإذن الله. الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدنا بفضل الله. أما بعد، فيا أيها الأحبة، والسؤال الأخير هو: كيف نحقق الرضا؟ والجواب من يحيى بن معاذ رحمه الله قال: ولا يحقق العبد الرضا إلا بأربعة أصول. أن يقول لربه جل وعلا، خلي بال حضرتك، يا رب إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت. يا رب إن أعطيتني قبلت، اقبل ما أعطاك ربك. فليس من الأدب إن أعطاك أحد إخوانك عطاء أن تستقل عطاءه، فكيف بعطاء مالك الملك وملك الملوك؟ اقبل ما أعطاك وارض بما أعطاك. إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت، لأنك لا تعطي إلا بحكمة ولا تمنع إلا لحكمة. كثير من الناس قد يبكي دما بدل الدمع على أن يرزقه الله المال، وهو يعاهد الله في الليل والنهار على أنه إن وسع عليه أنفق يمنة ويسرة. فإذا ما وسع الله عليه ابحث عنه، أين هو؟ أين هو؟ وقد كان يتجول بين الناس ويصافح الكبير والصغير من أجل أن يحقق كرسيا زائلا أو منصبا فانيا. فإذا ما من الله عليه وأعطاه ابحث عنه، أين فلان؟ ولو علم أن الله جل وعلا ما قضى وما قدر له إلا الخير ما تسخط على اختيار الله له ولا عطائه ولا قضائه. ومنهم، خلي بالك من القرآن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يا الله، انظر إلى النتيجة المرة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. خسر الدنيا والآخرة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كم تلقى من أناس ادعي لي بس يا مولانا، بس لو ربنا يديني والله العظيم هعمل وسوي. ف فإذا أعطاه الله وذهبت إليه. أمولانا الحقوق كتير وأنا كف منين ولا منين، يتسخط ويتبرم ويلوي رقبته ويعرض وينسى ما كان فيه من فقر وما كان فيه من ضعف وما كان فيه من إهانة ومهانة. فخل بالك، ارضى بما قسم الله لك، واعلم أن اختيار الله لك أفضل ورب الكعبة من اختيارك لنفسك. أرجو أن أكون قد وفقت في سكب هذه في القلوب. والله ثم والله، اختيار الله لنا أفضل من اختيارنا لأنفسنا. أنا ضعيف، أنا محكوم بالشهوات والنزوات والرغبات، أنا محكوم بقلة العمر وقصر النظر، أنا لا أرى ما وراء الجدر. الله جل وعلا الذي قضى لي واختار يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وهو أرحم بي من رحمة أمي بي، فكيف أتسخط على اختياره وأعترض على قسمه وعطائه؟ يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت. أنا ملازم لباب العبودية لن أفارقه، لأني عبدك، ولأني عبدك المسلم أي المستسلم المذعن المنقاد لأمرك ونهيك الوقاف عند حدودك، وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك. هو ده العبد. فمقتضى العبودية أن يقول المعبود أمرت ونهيت، وأن يقول العبد بحب ورضا سمعت وأطعت. أن يقول المعبود أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. أنا عبد لا أعترض على سيدي، فكيف إن كان سيدك هو مالك الملك وملك الملوك؟ وإن تركتني عبدت، لا ألازم باب العبودية حتى ألقاك، وإن دعوتني أجبت، إن أمرتني ائتمرت، وإن نهيتني انتهيت، وإن بينت لي حدا من حدودك أنا وقاف عند حدودك. اصحب الصالحين، اصحب أهل الرضا. قد تجلس مع والد من آبائنا الأفاضل الذي قد يبيت أحيانا هو وأسرته بغير عشاء، لكن والله لا تفارق الابتسامة وجهه، ولا تسمع منه إلا الكلمة الطيبة التي يثني بها على ربه جل وعلا. فاصحب هؤلاء، ولا تصحب المتسخطين على الله، المتسخطين على الأقدار، لأنهم يملؤون قلبك بالقنوط والسخط والشك في العزيز الغفار. اصحب من تذكرك وجوههم فضلا عن كلماتهم وأفعالهم بالله، فهناك من الخلق من إذا نظرت إلى وجهه ذكرت الله، ومنهم من إذا نظرت إلى وجهه تذكرت المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر العباد المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. ما أحوجنا إلى الرضا، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الفقر والغلاء، اللهم ارفع عنا الفقر والغلاء، اللهم رضنا بما قسمته وأعطيتنا، اللهم رضنا بما قسمته لنا وبما أعطيتنا، ورضنا بقدرك وقضائك. اللهم املأ قلوبنا بالرضا، اللهم املأ قلوبنا بالرضا، اللهم املأ قلوبنا بالرضا، واملأ قلوبنا بالقناعة، واشرح صدورنا لطاعتك. اللهم أرح أنفسنا بالفرح بك والأنس بك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم، فإن أهل الأرض قد تخلوا عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واغفر ذنبنا وذنبهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل من لا يجد أن يحمل يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا، واستر نساءنا واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. رحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني، وبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني.